واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين حقا وصدقا، فمن استشفى بالقرآن شفاه الله، ومن استغنى بالقرآن أغناه الله. وهكذا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير وتزودوا وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ف الفاتحة.